الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في مقام الحديث عن ضابطة الحقيقة الشرعية، فالمقصود بالحقيقة الشرعية قلنا في الدرس السابق أن الحقيقة الشرعية أن الحقيقة الشرعية يقصد بها اللفظ المستعمل في وضع أو في وضع أول شرعي. وناقشنا الموضوع هذا. هناك تعريف آخر، أو لا أقول تعريف آخر، تحرير آخر لهذا التعريف. نحن قلنا عرفوها بأنها اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي، في وضع أول شرعي، صح؟ فسرنا هذا الكلام، شنو معنى؟ قلنا، فقلنا أنه أثناء الوضع لا يلحظ وضع آخر كالوضع اللغوي أو الوضع العرفي، صحيح؟ وإنما تكون قضية مبتكرة، يكون الوضع وهذا اللفظ هذا المعنى شيء مبتكر، لا يلحظ شيء آخر، صح؟ فناقشنا هذا الكلام، شنو معناه وكيف وشنو الإشكال اللي فيه. تخريجا لهذا المعنى وخروجا عن الإشكال الذي ذكر آنذاك حول هذا الموضوع، قلنا أنه إذا كان هذا هو التعريف فما يمكن أن يكون لدينا حقيقة شرعية، وما يمكن أن يكون لدينا إلا مقولات شرعية. قالوا قد يفسر هذا الوضع الأول بتفسير آخر. لحظة أستاذ، شنو يصير؟ يقول أكو تفسير آخر، تقريب آخر لمعنى وضع أول شرعي. هذا الوضع الأول الشرعي هذا شنو؟ هنا قلنا أنه أثناء الوضع لا يلحظ وضع آخر سابق كالوضع اللغوي أو الوضع العرفي، صحيح؟ أكو تفسير آخر للوضع الأول الشرعي، شنو هذا التفسير؟ قالوا أنه لا أنه أثناء الوضع لا يلحظ وضع آخر، وإنما أثناء الاستعمال لا يلحظ وضع آخر. لاحظوا الفرق؟ تارة أثناء وضع اللفظ لهذا المعنى يلحظ وضع آخر، تارة لا، أثناء الوضع يلحظ ولكنه أثناء الاستعمال لا يلحظ. إن قلنا أن الوضع الأول الشرعي معناه أثناء الوضع لا يلحظ، هذا شبه ما شبه عدم ما موجود، ولهذا تصير القضية عندنا ليست حقيقة شرعية وإنما مدخلات شرعية. ونوقش أيضا نوقش هذا، حتى الإشكال نوقش أنا ذاك، كان واحد راجع أصل البحث درس السابق. قالوا لا حتى نحرر الحقيقة الشرعية، وأنا أقول لا في حقيقة شرعية مو ما نضيق الأمر أكثر، أو لنقل عفوا نوسع الأمر أكثر، وهو أنه أثناء الوضع لا لحظ وضع آخر أثناء الوضع، غاية ما هناك أنه أثناء الاستعمال، وهذا يكفينا في إثبات الحقيقة الشرعية، أثناء استعمال الشارع نحوه. وهنا أيضا هذا الاصطلاح أو هذا اللفظ هو الشارع، سأبين المقصود منه، شو المقصود بالشارع هنا؟ أثناء الاستعمال من قبل الشارع لم يلحظ ذلك الوضع السابق كالوضع اللغوي ووضع العرفي أو غيره، يقول إذا قلنا بذلك خرجنا عن الإشكال. فلدنا حقائق شرعية كثيرة، لأنه كل ما يمكن أن يشكل عليه هناك يشكل عليه هنا، لأنه فعلا لنفترض الصلاة، الصلاة أثناء وضع الصلاة لتدل على هذه الأجزاء والشرائط لوحظ معناها الأولي، وضع الأولي وهو الصلاة بمعنى الدعاء لوحظ، إلا أنه وسع أضيف إليه كذا. لكن أثناء استعمال الشارع لما يقول أقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أثناء هذا الاستعمال ما لوحظ الوضع السابق، صما إلى وجود الوضع السابق للوضع اللغوي. يقول هذا مقصودنا بالحقيقة الشرعية، هذا تحرير للتعريف الأول. لكن في إشكال على هذا، قال وأنت خبير بأن إطلاق الوضع، لما نقول الوضع وش نقصد به، إنما ينصرف إلى وضع الحقائق، والوضع ينصرف لوضع الحقائق، يعني عندما وضع هذا اللفظ ليكون دالا على هذا المعنى على نحو الحقيقة لا على نحو المجاز، يعني هذا اللفظ يدل على هذا المعنى حقيقة، مو أن نحن استعرنا من استخدام سابق فتكون الدلالة هنا مجازي أو الاستعمال هنا مجازي. لما نقول وضع احنا نقصد بالوضع الحقيقي، وضع الحقائق. اذا قلنا بانه هذا اللفظ يعني لحظ سابقا، مو قلنا لحظ سابقا، ها لحظ سابقا وضع الصلاة، وضع الصلاة لاحظوا تتضح الاشكال، الوضع الذي نقصده هو وضع هذا اللفظ صلاة وضع لخصوص الاجزاء والشرائط، هذا هو من دون لحظ سابق فيكون وضع حقيقي. اما اذا كان لا هو قبل ذلك موضوع لشيء اخر، فاحنا جينا لحظناه ونقلناه على نحو المجاز، يصير استعمال مجازي يصير سهلة، ها تجوزا هنا قلنا الصلاة معنى الاجزاء والشرائط، والا حقيقة الصلاة معنى الدعاء، ها صار هذا خارج عن محل البحث، لاننا نتكلم عن الحقائق حقيقة شرعية، نقول احنا ما نتكلم عن المجازات، وهذا الكلام الذي تقوله ما أتبع المجاز معدل. إذا قلنا أنه أثناء الوضع لوحظ وضع آخر أثناء الاستعمال لا يلحظ ذلك الوضع، ها صار هذا المجاز بفعل الاستعمال بمنزلة الحقيقة، وإلا هو في أصله مجاز، وهذا خارج عن محل بحثنا، لأننا نبحث في الوضع المرتبط بالحقائق. فإيش كلامكم اللي تقولوا يمكن ينفعنا في مجال آخر، أما ما ينفعنا في هذا المجال، لأننا نتكلم أن هناك حقيقة شرعية لولا، أو ما هي الحقيقة الشرعية، هني ما صار حقيقة شرعية أثار مجال، فكلامكم تصير خارج عن محل البحث. صحيح. ولهذا قال العبارة هو قال فلو سلم تحقق الوضع المذكور في المجاز بناء على توقف صحة التجوز عليه فلا حاجة إلى التقييد المذكور. لاحظين؟ فلا حاجة إلى التقييد المذكور. إذا قلنا احنا من البداية قابلين بالمجاز، ها؟ ما نحتاج لهذا التقييد أنه نقصده بالوضع، ها؟ ما لم نقصد عفوا بوضع أول شرعي ما لم يلحظ أثناء الاستعمال لا ما يلحظ أثناء الوضع. هذا التقييد ليش نجيبه إذا إحنا من البداية قابلين بهذا التجوز وقلنا أنه الحقيقة المقصودة عندنا الشرعية تشمل هذا المجال؟ ما نقل هذا القيد من أصله، لأن إحنا من البداية اكتفينا بهذا الوضع المجازي وقلنا هذا هو مقصود من الحق الشرعي، خلاص يرد من الإشكال السابق. بينما احنا من البداية قلنا انه هذا المجاز ما نقبل. شوفوا في الدرس السابق عبارة ممكن انا ما قرأتها بس اقرأها لكم، لما قالوا المراد بالوضع الاول هو الوضع الذي لا يعتبر في تحققه ملاحظة وضع اخر، ملاحظة وضع اخر، ها ذكروا هذا اللي شرحته، علق عليه هو يعني اضاف عليه قال والمقصود بذكره ها اخراج المجاز حيث ان الوضع الترخيصي الحاصل فيه مما يعتبر فيه وضع الحقيقة. لاحظتوا واضح معنى ذلك؟ شنو معنى ذلك؟ انه عادنا الى السابق، صار شنو الحصة الشرعية؟ ما كان الاستعمال في وضعه، ها ما كان عفوا اللفظ المستعمل فيه وضع بوضع اول شرعي، صح ها، والمقصود انه لم يلحظ فيه اثناء الوضع وضع اخر، صح هو هذا التعريف. ولو قيل هناك ان هذا ينقض عليه او يورد عليه بالمنقولات الشرعية قلنا وقد يورد عليه وضع المنقولات الشرعية فانه قد اعتبر فيه ملاحظة وضع المنقول منه فيخرج عن الحد معظم الحقائق الشرعية. هناك قلنا أنه إذا قلنا أن الوضع الأول الشرعي هو ما لم يلحظ أثناء الوضع وضع آخر ويشكل عليه بالمنقولات الشرعية، لأن أكثر الحقائق الموجودة عندنا هي منقولات شرعية، فبالتالي ما لن يكون أكثر مرة تبقى عندنا حقائق شرعية قليلة جدا ما تستحق كل هذا البحث. قلنا هناك شنو للتأكيد فقط للاستخلاص النتيجة، قلنا ويمكن دفعه هذا الإشكال بأنه إنما يعتبر ذلك في تحقق النقل لا في أصل الوضع، أو يقال إن الملحوظ فيه إنما هو المعنى المنقول منه لا خصوص الوضع بإزائه وهو كما ترى. وهذا هم أشكل عليه ولا بيهم تذكروا نحن في عشرة لكنه على كل حال مع أنه قال وهو كما ترى وجاب التفسير الثاني للواضع وأيضا أشكل عليه ها وكأنه ما أعطى نتيجة في المقام، لكن ظاهر الكلام أنه توقف عند المعنى الأول حقيقة الشرعية يعني لفظ مستعمل ها في وضع الأول الشرعي. طيب هني احنا قلنا ان الشارع وضعه او الشارع استعمله، وش المقصود؟ يقول المقصود به هو الوضع التعييني للوضع التعيني. بمعنى الوضع التعييني يعني الشارع جاء بهذا اللفظ وعيانه لهذا المعنى، لا أنه من خلال الاستعمال تلقائيا هو تعين. لاحظ الفرق؟ والله حال أنت تعين شيء، والله حال أنت لا ما عينت هذا الشيء، وإنما استعملت يوم من الأيام استعمال ثم استعملته ثم استعملته ثم استعملته ثم استعملته تلقائيا تعين أتعين. أما التعين لا، من البداية يجيب هذا اللفظ وتقول هذا يدل على هذا المعنى تعين من قبلك. يقول لما نتكلم احنا عن الحقيقة الشرعية نقصد بها وضع التعين، ما نقصد بها وضع التعيني. قال ثم ان ظاهر الحد، وهذا بيجي على اشكالات بس انا اشرحها فقط، ثم ان ظاهر الحد المذكور الذي ذكرناه اللي هو اللفظ المستعمل في وضع اول شرعي، هذا الحد المذكور لحق الشرعي ظاهره هو ايش مقصود به في وضع اول شرعي؟ شنو يعني وضع اول شرعي وايش مقصود به؟ قال انما ينصرف الى ما كان الوضع فيه بتعيين الشارع لا ما يشمل ما إذا كان الوضع له حاصلا بالتعين من جهة الغلبة وكثرة الاستعمال. لاحظ بعض الأحيان كثرة الاستعمال يغلب هذا اللفظ. إحنا نقول دعاء نقول صلاة مع الدعاء، شوي شوي قمنا نقول صلاة بمعنى الأجزاء والشرائع، وصرنا نقول ونستخدم الاثنين لعل الاول غالب بس شيئا فشيئا شيئا فشيئا تساويا شيئا فشيئا شيئا فشيئا الطرف الثاني غلب من كثرة الاستعمال. يوم ان الطرف الثاني غلب وهو الصلاة معنى الاجزاء والشراط كثرة الاستعمال ها صار تعين. يقول مقصودنا بالوضع الشرعي مو هذا النحو الثاني، لا النحو الاول وهو ان يكون هناك تعيين من قبل الشارع مو من الغلبة وكثرة الاستعمال. يقول مقصودنا بالوضع الأول هذا. طيب قال وأقصى ما يقال حينئذ، يعني لو شوية قلنا بنتنازل في المقام هذا وبننظر بعين ما إلى هذا الوضع التعيني مو التعييني، وش بنقول؟ نقول وأقصى ما يقال حينئذ إدراج ما يكون التعين فيه حاصلا من جهة الغلبة الحاصل في كلام الشارع بخصوصه، ويبقى ما يكون التعين فيه حاصلا بكثرة استعمال المتشرعة في زمانه أو بمجموع الاستعمالين خارجا عن الحد. لو شوية يقول بنقبل ها منقول مو الوضع التعيني كله فقط الوضع التعييني، لا شوي في مجال الوضع التعييني. يقول أقصى ما يمكن أن نقول هنا نقول الوضع التعييني اللي الشارع بنفسه من الغلبة وكثرة الاستعمال صار هذا التعيين مو من قبل المتشرعة. يعني بمعنى آخر لاحظ الباري جل وعلا في النص القرآني احنا نعلم بانه الصلاة بمعنى دعاء، ولكن الباري جل وعلا في النص القرآني في آية قال اقيموا الصلاة، في آية قال ان الصلاة تنهى، في آية قال ان الصلاة كانت على المؤمنين، في آية فصار استعمال من قبل الشارع نفسه فغلب فصار تعين مو تعين من البداية. لاحظين على يعني مع انه قد يقول بعض انه هناك تعيين، بس اتي بهذا الامر من باب التمثيل فقط. يقول هذا اقصى ما يمكن ان يقال، فانضم هذا للحقيقه الشرعيه اللي هذا تعين مو تعيين بس انضم للحقيقه الشرعيه لانه الشارع هو الذي استعمله الى حد الغلبه، لما انه اذا الشارع لم يستعمله وانما غلب في لسانه المتشرعة فقهاء والفقهاء والمتكلمون وكذا هؤلاء صاروا يستعملون الصلاة. يعني مثلا شنو من الأشياء اللي ممكن يستعملوها؟ يحتاج واحد يتأمل بس على سبيل المثال هم صاروا يستخدموا الصلاة بمعنى الأجزاء والشرائع، هم شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن صارت شنو. خلنا أجيب مثال، مثلا الضالة، مثلا على سبيل المثال افترض أن الضالة سابقا تعني شيء آخر معين، الحين في زمان في في في في فقهنا الضالة اصطلاح يطلق على الحيوان الضال، طير ضال، خروف ضال، بقرة أرنب شيء ضال تايه، هذا كيف يتعامل معه الإنسان؟ هل بمنزلة اللقطة أو بمنزلة مجهول المالك أو شنو؟ افترض أن كلمة ضالة سابقا كان يطلق على شيء معين، بس من غلبة الاستعمال صار الضالة تعني شيء معين في لسان الفقهاء وهو هذا الحيوان الضال. لاحظ، مع أنه ضال لغة قد يطلق على شيء آخر، على كل شيء ضايع. احنا في لساننا احنا على كل شيء ضايع، ولهذا الاول لما يدورون في البيوت تذكر يقول من ضايع لضال، من ضايع لضال، من ضايع لضال، هم يقولون ضايع لضال عن اي شيء ضايع، بس ما يقال عن شيء غير حيوان سواء كان عاقل او غير عاقل انه ضايع. ضايع يعني تيه الطريق، ضيع الطريق، اللقطة ما ضيع الطريق. ولهذا مثل الحيوانات ما يطلق عليها لقطة، يقال لقطة هذه الأمور العينية اللي هي الجوامد، هذه هي اللي الجمادات. فافترض أنه هذا من خلال كثير ما استعمله المتشرع الفقهاء ضالة ضالة ضالة بالفقه صار يطلق فقط على خصوص الحيوان، شو يصير؟ يقول مقصودنا بالوضع الأول الشرعي، معنى الوضع الأول الشرعي لما نقول واضح نقصد به مو هذا، نقصد به خصوص تعيين لا التعين. وإن تنزلنا قلنا التعين بغلبة الاستعمال من قبل الشارع، لا ما كان عند المتشرعين، معا اندراجه. شوف يقول، يقول خارجا عن الحد مع اندراجه في الحقيقة الشرعية على ما نص عليه جماعة، يقول مع أنه مجموعة من الفقهاء قصدوا بالحقيقة الشرعية حتى المستعمل على نحو الغلبة في كلام المتشرع. يقول أنا ما أقصد هذا، بس يقول هناك مجموعة من الفقهاء لما يتكلم عن الحقيقة الشرعية ضم هذا، لكن أنا أقول لا، هذا خارج عن الحقيقة الشرعية، مو هذا مقصودنا بالحقيقة الشرعية، لما نبحث ونبحث الحقيقة الشرعية مو هذا مقصودنا. إلا أن يقال، يقول ففي هذه الحالة هم نقبل نتنزل، يقول حتى الذي استعمله المتشرع على نحو الغلبة يمكنها من دخله في الحقيقة الشرعية بأي تصوير. يقول إلا أن يقال شنو؟ أنه ما دام أن الأصل في هذا الاستعمال هو الشارع، مرة واحدة استعمل الشارع زين، بعدين المتشرع ألفوه، فبسبب غلبة استعماله من قبل غلبة الاستعمال فيه من قبل المتشرع صار حقيقة. منو اللي أعطاهم الضوء الأخضر؟ الشارع، لأنه مرة واحدة استعمله، حتى لو استعمله على نحو المجاز. يقول إذا كان الأصل هو هذا، هذا مو مشكلة نضمه إلى الحقيقة الشرعية. يقول إلا أن يقال بأن الشارع لما كان هو الأصل في استعماله في المعاني المذكورة، وكانت استعمالات المتشرعة فرعا على استعماله، أسند الوضع الحاصل من استعمال الجميع إليه وفيه. ولكن هذا الكلام في إشكال الأخير، في إشكال، هذا كلام غير مقبول. ليش غير مقبول؟ غير مقبول. يريد يقول هذا لما قرأ العبارة يقول يقول استعمال الشارع ولو مر إليه هذا غاية ما هناك يصحح استعمالات المتشرعة. خلينا نفهم بأن المشرع المتشرع يوم استخدمها اللفظ فهل معنى هذا مع أنه في الأصل مو موضوع إليه يبين لنا بأن استعماله صحيح لأن الشارع مرة استعمله بس ما يبين لنا أنه وضع حقيقي ما يبين لنا أنه حقيقة شرعية أن استعماله صح ثم جاز حقيقي كلام ثاني يصير. ولهذا هذا ما هذا التنازل الأخير اللي قلته هذا لا محل له وفيه إن أقصى ذلك أن يكون مصححا لإسناد الوضع إليه على سبيل المجاز فكيف يصح إرادته من غير قرينة ظاهرة عليه سيما في الحدود والتعريفات. فتريد تعطيني حد خاص تعريف دقيق هذا ما أقدر أتخيله هذا يصحح الإسناد لا أكثر إلا أن يكون هناك قرينة أن الشارع لما استخدمه أول مرة كان قصد الشارع أن يجعله حقيقة هذا فاستعمله المتشرعة إذا قرين الدليل على ذلك. أما أن الشارع مرة واحدة استعمله على نحو المجاز استعمله وكان له وضع سابق نقول استعمله على نحو المجاز استعمله استعمال المتشرع بعد ذلك لا ها؟ لا يدل على شيء رأيت ما هناك هذه صح الشارع تفضلوا كان ما إشكال وضع الوضع يعني استعمال الشارع بعد استعمال المتشرع فهو كشف عن صحة لا استعمال المتشرع بعد وضع استعمال الشارع بس بيقول صحح أي هو اللي صحح استعمال الشارع شلون لأنه إحنا لما فتشنا شفنا نقول قاعدين نشوف المتشرع يستخدمون هاللفظ في هذا المعنى مع أن إله وضع سابق لغوي فشون مخالف لهذا المعنى أضيق أو أوسع شنو هم يستخدمون في المعنى فتشنا شفنا الشارع مرة واحدة استعمله فنقول ها هذا الدليل على أن استعماله صح بس مو أن هذا داخل ضمن الحقيقة الشرعية أكثر هذا من الكلام سطر عن نقول يقول فبناء على ذلك إذا يكون الظاهر من كلامهم هو الخصوص ولا التعيين لا التعيين يقول الظاهر أغلب ما في الوحة الحقيقة الشرعية أغلب القائلين بالحقيقة يقصدون ولا التعيين ولا التعيين هو اقترح وبخدم هذا الشيء هو اقترح شيء اقترح يقول انه اعتقد لو قلنا بهذا لكان صحيحا يقول ولو قيل بان اللفظ المستعمل في المعاني الشرعية الموضوع لها في عهد صاحب الشريعة كان شاملا للوجهين ريحوا بها قلنا وضع أول شرعي وش نقصد به اللفظ الذي استعمل في هذه المعاني الشرعية في عهد صاحب الشريعة من صاحب شرع النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو خصوص المتشرع هو صاحب الشريعة هو النبي صلى الله عليه وسلم شفنا النبي يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى يقول هذا هو الحقيقة الشرعية المقصود بها عندنا فهم هو وضع تعييني وهم هو وضع تعيني جامع للوجهين لكن وضع تعيني شلون في عهد صاحب من قبل صاحب الشريعة وهو نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله فلا فرق بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام بين التعيين والتعين هو على كل حال حقيقة شرعية فيصير هم استعمال على نحو الغلبة ويصير هم تعيين ولو قيدوا هذا عهد صاحب الشريعة أو من قبل صاحب الشريعة كان أولى فبذلك ننتهي إلى هذا المعنى وهو الحقيقة الشرعية المقصودة عندنا هو اللفظ المستعمل في وضع أول شرعي بما يشمل التعيين والتعين لكن المقصود به في عهد صاحب الشريعة. لكن تتأملوا في هذه النتيجة التي انتهى إليها الأصحاب، هل هي نتيجة دقيقة أم لا؟ هل هذا هو المقصود بالحقيقة الشرعية أم لا؟ لأننا أصلا كيف نفرق بين الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية؟ تأملوا في المسألة هذه، شوفوا النتيجة التي انتهى إليها بعد الوقت انتهى، تشوفوا تأملوا النتيجة التي انتهى إليها مقبولة. الحقيقة الشرعية تشمل الاستعمال الغالب ولو كان في أحد صاحب الشريعة، أم ما تشمل أصلا الحقيقة الشرعية؟ يقصد لا، ما كان الأمر ما كان الوضع فيها تعيينيا لا تعينيا، تعيني لا يطلق عليه حقيقة وإنما يبقى على المجاز. والثمرة قد تكون فيما لو شككنا في مورد من الموارد أن المراد هنا الوضع الجديد هذا الشرعي الذي جاء بسبب التعين الغلبة، بسبب الغلبة، أم الوضع السابق؟ ثمرة تأتي هنا. لو كان على نحو التعيين وكان هناك شك لقلنا أنه صلى أساسا لا يطع شك في المقام. لو فرض قلنا أن هناك تعيين، تعيين هذا جعل الوضع السابق اللغوي كان والعرفي خارج عن البحث، خارج عن محل الكلام، عن المراد أثناء الخطاب. أما إذا كان على نحو التعين سبب فعل الغلبة وشككنا، هل نتمسك هنا أيضا بما تعين من وضع جديد أم أنه لا في مجال للأخذ بالوضع السابق؟ إذا كان في مجال للأخذ بالوضع السابق لا يكون هذا الوضع التعيني بهل كيف وين كان في عهد صاحب الشريعة لا يكون داخلا ضمن الحقيقة الشرعية، أو أنه لا ما دام في عهد صاحب الشريعة بالتعين، بالتعين صار هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى، معناها في الحقيقة انتقل إلى وبلغ درجة الحقيقة، فبالتالي حتى لو شككنا أخذنا بالوضع الجديد يكون حجة بيننا وبين الله. صحيح؟ لأن ما دام قد استعمل بهالكيفية فهو المراد يكون لا معنى. هل كان موجودا ام لا؟ شوف كلمة خمس لها وضع لغوي سابق، لا احسن مو هذا هو، احنا وين نحتاج؟ احنا هني الكلام، الالفاظ التي كان لها وضع سابق جاء الشارع استخدمها في مجالات، خمس كانت تعني السابق لها معنى كان وجال. لا لا لا لم يكن لها خمس في السرائع. لا خمس، لا مو كلمة خمس لها معنى سابق لغوي، لها معنى سابق لغوي، أما هذا الخمس خمس الأرباح أو خمس الغنائم ما كان. بس أنا لما نتكلم عن أفضل كلمة خمس، خمس معناها أن نأخذ خمس الأشياء، معناها ما زلنا نتعامل باللغة اللغوية. لكن في هذا الوقت لا، شوف كلمة خمس يعني تأخذ خمس الأشياء لو لا. صحيح ولا لا؟ هل خمس في الحقيقة الشرعية مجال الشرعي نأخذ أقل أو أكثر من خمس الأشياء؟ فما في لها وضع مغاير، فهو يقصد به معنى اللغوي في الأصل وهو خمس الأشياء. كلام لو كان هناك مغايرة صلاة على دعاء الصلاة ما تكون دعاء صار تغاير أما استعمال للفظ وله وضع لغوي في المجال الشرعي وابقى معناه على ما هو مو هذا هو المقصود مو حقيقة شرعية هذه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.